عرب بودكاست تكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة عرب بودكاست ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام دتانك سمعني دي تشانل عرب بودكاست دنيني الأستاذ شادي السيد. وفي هذا المرئي إن شاء الله لدي نصيحة قصيرة حول ممارسة اللغة. داندي فيديو إني إن شاء الله سيأداء أو بنية نصيحة ينبند تنتن ركتك برشكبا. طيب، كثير منكم يريد أن يكون طلقا في التحدث باللغة بان يكسكال ينين جديل لانشار دلم بربتشار بحث عرب. وكثير منكم كذلك يسأل كيف يمكنني أن أكون فصيحا دان بان يكسك لجوغا ين برطانيا بغاي منا سيبسا جديلا شر بربحث عرب. وكثير منكم يقول يا أستاذ أنا درست اللغة العربية لوقت طويل ولكني ما زلت لا أستطيع أن أتحدث دان بان يكسك لجوغا ين بلان يا أستاذ سيسوده بلا جربح سعرب لمسك لي تتابي سمبي سكران بلوم بيسا بربتشارة. وكثير وكثير وكثير دان بان يك بان يك بان يك ين بربتشارة سبرتي إني. طيب، عندما أقول الحل أن تستمع إلى مرئيات عربية أو قنوات أو أساتذة أو علماء jika saya bilang atau sampaikan solusinya agar banyak mendengarkan untuk para ulama misalkan dari Arab atau video-video dari Arab atau walaupun kartun atau apa sajalah dari Arab, yaqulu aktharukum walakinni la afhamu aw la tujadu tarjamatun aw yakunu al-kalamu sari'an aw laysa hunaka kitabatun. Kalian bilang atau menjawab, ya Ustaz, mereka itu cepat sekali, atau saya belum faham, atau tidak ada subtitlenya, atau tidak ada terjemahnya. Fahadha yakunu sa'ban fil haqiqa. Sebenarnya itu ya agak susah lah gitu. Mal hallu idhan? Apa solusinya? Solusinya di dalam empat kata saja. Isma', ihfaz, karrir, jarrib. Maratan ukhra, isma', dengarkan, احفظ حفل كرر ولاني جرب من شوبا. إذن السؤال الآن يا أستاذ ماذا سأسمع؟ جدي برتانيا أنيا سكارن وهي أستاذ أبا ين سايا أكن مندنجر أتو سايا حرص مندنجر أبا. الجواب استمع إلى كلامي لدقيقة واحدة فقط في المرئيات. جوابني أداله سلاح كان مندنجر كان video-video saya tetapi selama untuk 1 menit saja. Setakul ya Ustaz, walimadha mar'iyatuk? Hunaka mar'iyatun ukhra kathira. Wahai Ustaz, kenapa video-videomu saja? Ada banyak sekali video tentang bahasa Arab. Naam, walakin fil haqiqati fi mar'iyati aw ma yushabihuha fil tariqa. Sebenarnya kalau video-video saya atau yang meribnya di cara mengajar atau cara sampaikan ilmu, ladaika tablighu bil lughah al indonesia wa ladaika kitabatu ma aqulu bil harakat. Di dalam video saya alhamdulillah sudah ada artinya dalam bahasa Indonesia dan juga itu yang paling penting ada tulisannya dengan harakat. Wa hadha ma satafalu, dan ini yang kamu akan melakukan. أولا ابدأ بدقيقة واحدة فقط من المرئي. أول نياس له كان ممولايد نغان ساتو منت ساجا داري فيديو سايا أتو فيديو نيا دقيقة واحدة فقط ها جمان ساتو منت ساجا. اسمعها جيدا سلاح كان من نغار كان نغان بايك. كم مرة تسمع برابا كالي كمو حرص من نغار حتى تحفظها سنباي كمو حفل إسنيا. إذن احفظ ما أقوله حفل ين سيكتك. تمام؟ إذن اسمع جيدا ثم احفظ. الثالث كرر أولاني ما حفظته كرره كثيرا ينكم سده من حفل سبلوم نياسله كان أولاني تروس تروس تروس كرر بنفسك كرر بنفسك. تمام؟ الرابعة جرب ينكم أمبت سلحكم من شبأ سنديري اصنع جملا بنفس الطريقة. سلهكن membuat kalimat-kalimat dengan cara yang sama atau dengan kalimat yang sama. مثلا misalkan انا قلت في المرئي saya sudah katakan misalkan di dalam video لا يمكنك ان تنجح الا اذا تعلمت. لا يمكنك ان تنجح الا اذا تعلمت. Kamu tidak akan bisa sukses kecuali kamu sudah belajar. تمام. اسمع هذه الجملة فقط. كثيرا جدا. Dengarkan kalimat ini saja banyak sekali. هذا أولا. اسمع ثم احفظ. احفظ الجملة. أنت سمعتها حتى حفظتها. Kamu sudah dengarkan sampai kamu sudah menghafal kalimat ini. ثالثا كرر. أولاني. لا يمكنك أن تنجح إلا إذا تعلمت. لا يمكنك أن تنجح إلا إذا تعلمت. لا يمكنك أن تنجح إلا إذا تعلمت. خلاص كررت. الرابعة جرب من جوبة. لا يمكنك أن تنجح إلا إذا قرأت. كمو تدأ كم بيسا سوكسس كجوالي كمو سودة من باجة. لا يمكنك أن تنجح إلا إذا حفظت. Kamu tidak akan bisa sukses kecuali kamu menghafal misalkan. لا يمكنك أن تخرج إلا إذا عرفت الطريق. Kamu tidak akan bisa keluar kecuali kamu sudah tahu jalannya. لا يمكنك أن تصلي إلا إذا توضأت. Kamu tidak akan bisa salat kecuali kamu sudah wudu. هكذا. إذن مرة أخرى أربع كلمات. اسمع احفظ كرر جرب. اسمع احفظ كرر جرب. هذه هي نصيحتي اليوم. ايتو نصيحتني انتو هاري اني. اعملوا بها وستجدون نتيجة طيبة ان شاء الله. صلاح كان عمل كان دنجان نصيحة اني دن حصلني اكن جدي بايك دن بقسك لي ان شاء الله. وبذلك انتهي دن بجتو سياسلاسي. شكرا لكم على حسن الاستماع وفي امان الله. ترما كسي اتاس من دنجار كان دنجان بايك دن في امان الله. عرب بودكاست تكلم العربية.